تألم إلا يوم كلم وتكلم حنى قلبه دمع سال حف بيسه قالوا قال خدرو ما تألم إلا يوم كلم وتكلم حنى قلبه دم وسال حف بيشو قالوا قال كل ما قال كلمة خدت كلمة كالنبال لو تراه في سماه النور كساه الجمال كنت تعلم كيف جهنم تحرق الجنب الشمال قالوا لي هو القفر تقدم كفر نيرنا زي جهنم حنى قلبه دمع سال هف بيشو قالوا قال كلموه علموه الانفعال أرخى سمعه وجر دمعه البرق سمعه قالوا هل كم تألم ما تكلم إلا تمتم في المجال لسان الربيع قديم وكلام جوهر وصدق سيم ياتوا في جوهر المقال هف بيشو قالوا قال فم خاتم في مكاسم لول ناعم في هلال وفي جبينه وفي عيونه وفي سنونه الموت حلال الموت حلال صدر رمان فيه عاين وطرف ساهي وحذا مخاتم وجسمه من نكشي ثوب وشال حف بيشو قالوا قال قلبي دايرو كيف سايرو في مسايرو نجم ضال يدو عندم ريب زمزم طهر مريم في المثال في المثال شاه يؤسد مخاتي وجسم من نفسي توب شالي حف بيشو قالوا قال قلبي دائرو في تسايرو في مسايرو نجم ضالي ريد عن دم ريد زمزم خهر مريم بالنساء Thank you.